من يخالف يستخرج من الحديث فوائد حسب أوفى الألفاظ وأقرب الرواة إلى الصواب. نعم. كما قيل أن الراوي قد ينقل الحديث في المعنى، فهل الذين يقولون بعدم تثبيت السنة النبوية في اللغة وجه؟ لا، ما أظن، لأنه إذا كان الراوي الأعلى فهم قبل أتراجع اللغة، إذا كان الراوي الأعلى هو الصحابي فهو قبل أتراجع اللغة، وهذا هو الأصل، الأصل عدم هذا، هو الأصل عدم الرواية بالمعنى، هذا الأصل، لكن إذا جاءنا حديث واحد، المخرج واحد، والمعنى واحد واختلف اللفظ، نعرف أنه بالمعنى. لكنه لا يحسن إلى الناس، ولكنه لا يحسن إلى الناس يعني غيره من اللغة. إذا أدى الواجب فإنه لا يذم، يقال إنه مانع لكنه لا يذم. ونظير ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المرأة ناقصة الدين لأنها لا تصلي وهي معذورة، وأما بالواجب فالإنسان الذي يمنع التطوع لا يذم، لكنه ناقص عمن يتصدق. لا، ثلاثة أربعة بعد أجل استقررنا واحد. نعم، هذا انتهى، بدأنا بالدرس الذي كان قبل، لا بأس. باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. من فضلك اقلب الشريط